الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل هذه الأمة. الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقوا به وآمنوا به وماتوا على الإيمان رضي الله عنهم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم رضي الله عنهم وأرضاهم. هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولاهم ما قرأنا كلام الله سبحانه وتعالى، ولولاهم ما قرأنا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب الكرام جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات تترى في بيان فضائلهم ومنزلتهم الكبيرة. وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح. وبعدهم يأتي بقية العشرة الستة رضي الله عنهم وأرضاهم: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. عجبا ممن يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين عاشوا معه، والذين وثق بهم، والذين أثنى عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، بل الذين أثنى عليهم ربنا سبحانه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زكى ظواهرهم، تراهم ركعا سجدا، وزكى بواطنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. الآية الوحيدة في كتاب الله التي ليس فيها من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، بذلوا أرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون فداء دين الله وابتغاء رضوان الله وابتغاء نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مكة تخرج بأحد الصحابة الكرام وقد أسر، تريد أن تقتله، فتسأله سؤالا قبل أن يقتل: أتحب أن تكون في أهلك معززا مكرما ومحمد مكانك؟ فيطلقها مدوية ويقول لهم: والله ما أحب أن أكون في أهلي معززا مكرما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في قدمه. رضي الله عن الصحابة أجمعين. أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعافه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب علينا أن نحبهم ولا يجوز لنا أن نسبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. فأحبوا أصحاب رسول الله حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بذلوه في نصرة هذا الدين. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير نذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها المسلمون عباد الله، والواجب علينا أن ننتهج نهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منوالهم، وأن لا نخالف فهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. افهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى وفق فهم الصحابة الكرام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الصحابة شهدوا التنزيل، طبقوا الإسلام تطبيقا عمليا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فهم أعرف الناس بمدلولات الكتاب والسنة. أيها المسلمون، ويجب علينا أن ننزع من قلوبنا أي غل تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ندعو لهم وأن نترضى عليهم. وأما من يحمل غلا في قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من المؤمنين وليس من المسلمين. يقول تعالى عن المؤمنين الصادقين الصالحين والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة الذين حفلت كتبهم، وخاصة كتب العقيدة، بذكر منازل الصحابة وبذكر ما ذكر الله جل جلاله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في فضائلهم. أيها المسلمون عباد الله، من عاش على ذلك عاش سليم الصدر، عاش محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش داعيا لهم مترضيا عليهم، لا يكون مخالفا لما جاء في الكتاب ولا مخالفا لما جاء في السنة. فإن حال بعض الناس وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويربون أولادهم على ذلك، حال التناقض، حيث إنهم يقرؤون في القرآن الآيات الكريمات التي تثني على الصحابة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وآيات كثيرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقرؤون هذه الآيات ثم في واقعهم العملي يجدون أنفسهم يخالفونها فيقعون في التناقض والعياذ بالله. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجمعنا وإياكم مع نبينا وأصحابه الكرام في الفردوس الأعلى، وأن يهدي ضال المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ويجب علينا أن نمسك عما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل جلاله زكاهم وعدلهم، وإذا عدل الله سبحانه وتعالى أحدا فلا يجوز لأحد أن يتحدث عنه وأن يتكلم عليه بالسب والباطل والعياذ بالله. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيما حصل بين الصحابة. لماذا ندخل أنوفنا وألسنتنا في شيء حصل بين أفضل جيل وأحسن جيل؟ ثالثا، لأن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي رسول الله وفي الكتاب وفي السنة وفي الإسلام، وطعن في الصحابة أنفسهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والطعن في الصحابة يا عباد الله أمره عظيم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ويصل إلى الكفر والعياذ بالله. وأيضا ما شجر بين الصحابة كثير منه مكذوب عليهم، والذي صح قليل هم فيه مأجورون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نحن نعيش الآن في زمن التقدم والتكنولوجيا، ومع ذلك تخفى علينا أخبار في دول تجاورنا، فكيف بالأخبار التي تنقل إلينا من 1400 سنة مع وجود المغرضين والمبغضين الذين حرفوا التاريخ وزيفوه؟ فالواجب علينا أن نمسك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأن نترضى على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. اعلموا ذلك عباد الله، وربوا أولادكم ونشأكم على ذلك، واستعينوا بالله في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم علما وعملا وتزكية وفهما، جمعنا الله وإياكم بهم في جنات النعيم. ثم اعلموا أن الله جل جلاله وعظم سلطانه الكبير أمرنا بأمر كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دعاء إلا سمعته وأجبته. اللهم اقض دين المدينين، وفك أسر المأسورين المظلومين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء وشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واجعلهم عبادا صالحين، وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء والوباء عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تحفظنا في أهلنا وأموالنا، وأن تحفظ المسلمين أجمعين من هذا البلاء، وأن ترفعه عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.